الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأحييكم جميعا أيها الإخوة في هذا المجلس، وأسأل الله تعالى أن يجعله مجلس ذكر عامرا بطاعته، وأن يغشانا فيه برحمته وسكينته وملائكته، وأن يجعلنا فيه من المقبولين عنده، المتجالسين فيه، المتحابين فيه، الذين يذكرونه عز وجل ولا يكفرونه. وأشكر لكم حضوركم في هذا المقام ودعوتكم الكريمة في هذه القاعدة التي أسأل الله تعالى أن يجعلها من قواعد الإيمان والخير والذب والدفاع عن التوحيد وبلاد الحرمين، وأن يجعلنا جميعا من الذين يقومون بالحق وبه يعدلون. أيها الإخوة، إن ربنا سبحانه وتعالى قد وصانا في كتابه بوصايا. الوصية فيها أشياء مهمة، فإن الإنسان لا يوصي بقضية ضعيفة، لا يوصي بشيء تافه، إذا أوصى لا بد أن يوصي بشيء عظيم، كوصية الميت. إذا كتب وصية قبل أن يموت فمعنى ذلك أن هذه الأشياء التي في الوصية مهمة، لأنه يعد بها لأمور بعد الموت ومستقبل عظيم. هل جاءتنا من ربنا وصايا؟ الجواب نعم. وقل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآيات الثلاث في هذه السورة العظيمة التي فيها الوصايا العشر. فالواحد قال لك أين آيات الوصايا العشر؟ وين الوصايا العشر في القرآن في الآيات الثلاثة هذه؟ قال الربيع بن خثيم لجليس له: أيسرك أن تؤتى بصحيفة من النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يفك خاتمها؟ لأن الصحيفة كانت تختم، الرسائل كانت تختم، الوصايا كانت تختم. قال نعم. قال فقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخر الآيات الثلاث. هذه الآيات الثلاث محكمات، يعني ما فيها شيء منسوخ. هذه الآيات الثلاث مضمونها مشتمل على أشياء موجودة في الكتب السابقة والشرائع المنزلة كلها، يعني هذا الموضوع محل اتفاق بين كل الشرائع السابقة. لو واحد قال عطونا أمور كل الكتب أجمعت عليها المنزل على الأنبياء من قبل، هذه الثلاث هذه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن في الأنعام، يعني سورة الأنعام، آيات محكمات هن أم الكتاب. ثم قرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. وأخرج ابن أبي شيبة عن كعب قال: أول ما نزل من التوراة عشر آيات، وهي العشر التي أنزلت من آخر الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. هذه الآيات فيها قواعد يقوم عليها المجتمع. والوصايا العشر، الوصايا جمع وصية، والوصية هي العهد المؤكد، والله عز وجل عهد إلينا في هذه الآيات الثلاث عهدا مؤكدا. هذه الوصايا عليها مدار الإسلام، عليها الفوز بالجنة والنجاة من النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها على أصحابه وعلى الناس، وقد روي، ولما نقول روي هذه طبعا من الألفاظ التي تحتمل الضعف، فهي مقصودة، لأن بعض قصص السيرة قد لا يكون لها سند ثابت لكنها مشهورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض نفسه على قبائل العرب خرج إلى منى، كان يريد دعما، يريد أحد أن يسانده، يريد من يقف معه، لأن القرآن بغير سلطان لا يحكم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يريد من قبائل، والقبائل هي محور القوة عند العرب، يعني النفوذ القوة وين موجودة عند العرب؟ في نظام القبيلة. نظام القبيلة يشتمل على قوة، لأن القبيلة لها رأس ولها شيخ ولها وجهاء وأعيان، وإذا اقتنعوا بالشيء خلاص يعني هذا القبيلة ستحامي عن هذا الشيء وستقوم به. فكان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى منى عندما يأتي قبائل، القبائل لها رؤوس ولها وجهاء ولها مشايخ شيوخ القبيلة، فكان عليه الصلاة والسلام يقف عند منازل القبائل ويخاطب أعيان القوم. جاء إلى قبائل من الأنصار، كان في القوم مفروق بن عمرو وهانئ بن قبيصة ومثنى بن حارثة والنعمان بن شريك، وكان مفروق بن عمرو أغلب القوم لسانا، يعني يغلبهم بالقوة والفصاحة وأفصحهم بيانا. فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مفروق بن عمرو أغلب القوم لسانا، يعني يغلبهم بفصاحته وبيانه وأفصحهم بيانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل لما التفت إليه، الرجل التفت إليه مفروق، قال إلى ما تدعو يا أخا قريش؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله وإلى أن تؤوني وتنصروني، فإن قريشا قد ظاهرت على أمر الله وكذبت رسوله واستغنت بالباطل عن الحق والله هو الغني الحميد. فقال مفروق وإلى ما تدعو يا أخا قريش أيضا؟ فتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم. يعني هذه الآيات يا أخوان فيها ملخص الدين. واحد قال أعطينا خلاصة الدين، ما في وقت نكلم واحد مثلا غير مسلم عن الإسلام ب 6236 آية و 10,000 حديث صحيح. أعطونا خلاصة يعني ملخص في هذه الآيات. قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال مفروق وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش؟ فتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال مفروق دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، والله لقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك. هذه الآيات تتصدر أمر للنبي عليه الصلاة والسلام، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل داعية بعده يدخل في هذا الأمر. قل يا أخي إذا أردت أن تدعو قل، أي واحد يريد الدعوة قل، وخاطب بالآية تعالوا، أي معناه المسألة فيها إقبال، تعالوا معناه فيها نداء للناس، تعالوا يا أيها الناس، يا أيها الجنود، يا أيها الضباط، يا أيها العامة، يا أيها المثقفون، يا أيها الدكاترة، يا أيها الأطباء، يا أيها المهندسون، يا ربات المنازل، يا أيها الصغار والكبار، تعالوا أقبلوا هلموا اجتمعوا تعالوا تعالوا أقبلوا علينا بأسماعكم وقلوبكم تعالوا. ما هو الموضوع؟ لماذا نأتي؟ أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أخبركم، أتلوا عليكم، أقرأ عليكم بيانا هاما عظيما، فيه بيان، فيه ذكر ما حرم ربكم عليكم. هذا بيان شامل. ربكم الذي خلقكم، ليش ما قال تعالى أتلوا ما حرم الله؟ تعالى وأتلوا ما حرم ربكم، لأن الذي خلقكم ويحييكم ويميتكم ويرزقكم وينزل عليكم المطر ويأتيكم سبحانه وتعالى بالرزق هذا رب، ونحن مربوبون. ربكم يخبركم، بما أنه رب خالق رازق إذن اسمعوا له أطيعوا. حق التحليل والتحريم من عند من يا أخوان؟ الآن في الأرض دساتير وقوانين وهيئات تشريعية وبرلمانات، لكن هؤلاء يصدرون أحيانا تشريعات وقوانين

لا يعلم الغيب إلا الله. فين هذا اللي جاء عند القبر والضريح؟ شاف شيخ جالس، قال له وين إمام المسجد؟ قالوا له هناك جالس. راح لعنده قال يا ابن الحلال، أنت ما أنت شايف الناس شلون يشركون عند القبر والضريح؟ قال ليش، وين الشرك وين؟ قالوا شوف يسألون غير الله، يسألون الميت هذا مات من زمان، يقولوا له الشفاء مريض واللي ما عندي ولد، أنا عقيم، الحقني، ما عندي وظيفة، علي دين تكفى، هذا شرك، كيف يسألون الميت؟ ليش ما يسأل الله؟ ما يقول الله في القرآن إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم؟ هذاك الشيخ اللي جالس له نسبة يمكن في الفلوس اللي تجي على الضريح، مو من مصلحته. قالوا إيش الدليل؟ من قال الشرك؟ قال الدليل في القرآن، الله يقول إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. قال إيش رد علي؟ قال يا ابني هذه آية وهابية، إيش لك فيها؟ سبحان الله، الحين صار في القرآن في آيات تبع الوهابية، آيات تبع الصوفية، آيات تبع كذا القرآن، فاتبعوه، أنزله الله كله حتى نأخذ به كله، ادخلوا في السلم كافة. لكن شوف كيف يضلون الناس، يوم القيامة سيحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم، ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، يضلون الناس. قال الله في القرآن في هذه الوصايا: وبالوالدين إحسانا. وبالوالد يعني بعد مباشرة ما أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك أمر بالوالدين، وبالوالدين إحسانا. كيف الإحسان للوالدين؟ بكل قول أو فعل حسن. ألم ترى أنه قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر، لأنه إذا كان الأب يعقل وقوى العقلية يعني سليمة يمكن ما يكون كلا عليك، بس إذا صار يخرف. والله يا أخوان أمس واحد يعني رحنا بيوم الجمعة الماضي، دعانا شخص قال بس والله ودنا يا شيخ تشوف الوالد يعني بس يجهزوه، يعني ظننت أنه شلل ولا. طلعنا أبوه أبد مغلق عينيه وفاتح فمه كذا كلنا، قال ترى هذا لا يعقل شيئا، خلاص خرف. قال 97 الوالد، 97 يا الله حسن الخاتمة. ترى خلق الإنسان ضعيفة، ضعف إن إيش يعني ضعف، نحن ترى الواحد أحيانا إبرة غلط في العمود الفقري في الحبل الشوكي شل الرباعي، يا الله ما بعض الناس ممكن يصير من قرصة نملة بعض التحسسات معينة. ولذلك الإنسان يعتبر، شوف إما يبلغن عندك الكبرة عدد لما يبدأ التخريف ويبدأ الأشياء الغلط وتبدأ الوسوسة ويثقل السمع، تتكلم تكرر لازم تكرر عليه، ولازم تصير قريب منه لما تتكلم، ولازم توصي الناس اللي يتكلموا مع والدك لما يجوا يقتربوا منه عند الكلام، لأنه إذا تكلموا معه ممكن يقول له مثلا يقول كيف أولادك مثلا أو كم الأولاد عندك، فيقول الحمد لله بخير، لأن ما يدري ما سمع كم أولادك، المفروض يقول 7 10 5، يفكروا إيش يقول كيف الحال، خلاص ثقل سمعه. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، سواء الأب لوحده والأب والأم الاثنين، فلا تقل لهما أف، كلمة أف ما تجيبها على لسانك، ولا تنهرهما. فنهى عن القول السيء أف وعن الفعل السيء ولا تنهرهما، وأمر بالقول الحسن والفعل الحسن، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ثم الدعاء، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بالوالدين إحسانا قولا أو فعلا، بالملاطفة واللين والخضوع والتواضع وإجابة إذا ناداك يا فلان مباشرة، نعم حاضر لبيك، وهكذا ما تأخر أبدا. بعض الناس يلين لزوجته ويعق أمه، يبر صديقه ويجفو أباه. الخدمة البدنية عليك، استنبط بعض العلماء من حديث أنت ومالك لأبيك، إيش يعني أنت مالك لأبيك؟ فهمناها، وأنت أنت ومالك لأبيك، مالك لأبيك فهمناها. أنت إيش يعني أنت لأبيك؟ يعني يجب أن تخدمه ببدنك، تشيل تحمل تودي تجيب، هذا الدليل. إذا قال ليش أنا يجب علي أخدمه ببدني، نقول لي حديث أنت ومالك لأبيك. فأمر سبحانه وتعالى بالقول الحسن والفعل الحسن، ونهانا عن القول السيء والفعل السيء بالنسبة للوالدين. وهذا يعني يا إخوان لابد يكون الواحد أن يكون لينا لطيفا كريما متواضعا لا ينهر لا يسجر ولا يعارض ولا يقول أف، فضلا عن أن يسب ويشتم، لأن بعضهم يلعن، لعن الله من لعن والدين. ويجب أن يحسن إليهما بالقول والفعل والمال وعلى قدر الطاقة. يعني هو ممكن يقول لك أبوك مثلا لازم تعطيني 1000 ريال شهريا، أنت راتبك 3000 ما تستطيع تعطي 1000، لكن تستطيع تعطي 500، تعطيه 500 على قدر الطاقة، خصوصا إذا كان هو غير محتاج وأنت محتاج. ممكن يكون هو غير محتاج، لكن بعض الآباء يشدد على الولد، يقول الفلوس هذه يعني هي صلة، إذا هو عطاني معناها أنه يخضع لي، أنا أبغى دليل على أبغى يعطيني على أساس يبين لي أنه تحتي، لا زال تحتي ويسمع كلامي، أبغى أختبره. ينبغي على الأب أن يرأف بالولد، ولد مسكين توه في أول الأمر يبغى يتزوج، يبغى يجهز بيت، عنده كذا ديون سيارة بالأقساط عنده. الأب إذا ما هو محتاج أنت غير مكلف، لكن طيب في الحالة هذه أبوك يلزم عليك ولازم تعطيني، وإيش تبغى في إيش، هو يبعثرها ويجي ضيوف يسوي ذبايح ذبايح ذبايح، طيب وأنت تنذبح بالديون اللي عليك عشان هو يذبح لهذا، ما أنت شرعا لست ملزما، لكن إيش الموقف لازم تداريه وقل لهما قولا كريما. قضية يا أخوان بر الوالدين الآن مهمة جدا، لأن بعض الناس مشوه المستشفيات يجوا يرموا أباه وأمه، وإدارة المستشفى تتصل على الولد تعال خذ خلاص أبوك ما له علاج عنه، هو كبير سن عطينا خلصنا مهدئات مسكنات ما في شيء ثاني تعال خذه. لا طيب بعدين، وتارك الأب، تارك الأب في يعني أحيانا معاصي من أنواع العقوق هذه يعني عجيبة عجيبة فعلا. ولذلك يقول الأصمعي حدثني رجل من الأعراب قال خرجت من الحي يعني من قبيلتي أطلب أعق الناس وأبر الناس، أبغى أشوف أعق الناس وأبر الناس، فكنت أطوف بالأحياء قبائل العرب حتى انتهيت إلى شيخ في عنقه حبل يستقي بدلو لا تطيقه الإبل، دلو كبير طلع الماء في الحر الشديد، وخلفه شاب في يده صوت يضربه به قد شق ظهره بذلك الصوت، فقلت له أما تتقي الله في هذا الشيخ، أما يكفيه ما هو فيه من الحبل هذا المعلم في ظهره حتى تضربه، قال هذا أبي وخر. قلت لا جزاك الله خيرا، قال أسكت، هكذا كان يصنع بأبيه وهكذا كان أبوه يصنع بالجد، حنا سلسلة عائلة متوارثين. ثم قال جلت تجول حتى انتهيت إلى شاب في عنقه زنبيل كبير، فلما وضعه إذا فيه شيخ كأنه فرخ هزيل ضعيف، فيضعه بين يديه ساعة ويزقه كما يزق الفرخ، كيف يلين الأكل حتى يعطيه لهذا ما في أسنان، ثم يحمله يمشي وهكذا. فقلت له ما هذا، قال هذا أبي وقد خرف فأنا أطعمه. قلت فهذا أبر العرب، فرجعت وقد رأيت أعقهم ورأيت أبرهم. شباب على الكورنيش حطوا عشاهم يعني خلصوا وحطوا أشياء، وإذا جات عجوز تأخذ منها الفتات من الفتات أشفقوا عليها وعطوها من الأكل السليم، ثم سألوها أنت من وين ومن اللي جابك لهنا، قالت لا بس ولدي حطني هنا وقال له راح يجي بس تأخر، حطها الصباح والآن الليل تأخر، طيب ما عندك رقم، ما عندك رقم له، ما عندك إلا، قالت ها معي ورقة، أعطاني ورقة، الورقة على أساس كاتب لها اسم رقم الجوال، ولا لما فتحوا الورقة مكتوب فيها من يجد هذه المرأة يوصلها إلى دار العجزة وشكرا. يعني ما طبعا ما أخبروها إيش في الورقة، مراعاة المشاعر المرأة، طيب ناخذك نوصلك مكان ما تعرف البيت تدلي كذا، قالت والله ما أدل ولا كذا ولا، ما دام قال ما دام ولدي قال بيجي يعني بيجي، ما أنا ما أتحرك من هنا حتى يجي. يعني بعدين راحوا بعدين واحد قال أشفق يعني بعد مدة قال خلنا أرجع أشوف، رجع وجد تجمهر ناس وعالم وشرطة، دخل وسط الزحمة حصل العجوز ممددة مغطاة، إيش في، قال والله ارتفع ضغطها وفكرت ولدها صار له حادث تأخر، يمكن صار له حادث وماتت. يعني هذه العاقبة، شوف ثنتان معجلتان لازم تجي في الدنيا قبل الآخرة، لازم منهما العقوق لازم، حتى لو أولاده الآن يطيعونه وهو يعق أباه، بس بعد إذا كبروا لازم يجي تسديد الدين. هذا شيء قلبي على ولد فطر وقلب ولدي علي كالحجر. يعني الوصية الثالثة: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق يعني من فقر. قتل الولد ممكن يعني يقتله بمسدس سكين اللي هو، وقد يقتله بوأد البنت كما كانت العرب تفعل خشية العار. لا تقتلوا أولادكم، الولد المقصود فيه الذكر ولا الأنثى؟ الولد يشمل الذكر والأنثى، لأن الولد كل من ولد سواء كان ذكر أو أنثى. فقول ولا تقتلوا أولادكم يشمل الذكر والأنثى. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ من إملاق، من فقر. طيب الآن شوف، ولا تقتلوا أولادكم. بعض الناس من إملاق من الفقر يخشى الفقر يقتل الولد، وبعض الناس يجهض الولد حتى ما يسبب له كلفة. إذا أجهض هو نفخ فيه الروح قتل الولد. أي إجهاض بعد نفخ الروح بعد 4 أشهر قتل كامل، قتل راه أزهق روحا. والإجهاض قبله لا يجوز إلا لضرورة، يبغى له لجنة أطباء وعقلاء ويعرفون بالشريعة، وقضية كبيرة يعني. والآن عالم تقتل الأجنة وتقتل خشية إملاق علشان الفقر. قال الله نحن نرزقهم وإياكم، والآية الأخرى نحن نرزقكم وإياهم. نلاحظ الآية اللي فيها نرزقكم وإياهم فيها من إملاق، واللي فيها نرزقهم وإياكم فيها خشية إملاق. فخشية إملاق قدم الأولاد، نرزقهم لا تخاف، يعني لا تقتله نحن نرزقه. لا تقول بعد إذا جاء تكاليف ومصاريف ومن وين لي. بعض الناس هذه سياسته في الأول، يقول من وين نجيب يا أخي أنت، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، خلاص مالك. ممكن تشد عليك الأمور تقترض، وممكن تستدين وتعمل وتصير عليك، لكن بعدين تفرج ما يدريك الولد هذا يشيل العائلة كلها بعدين، وأنت كنت تبغى تتخلص منه بأي طريقة. أن تجعل الله ندا وهو خلقك أعظم الذنب. بعد ذلك أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. شوف العالم برا ماذا يفعلون. في الولايات المتحدة 2 إلى 4 ملايين طفل يتعرضون للاعتداء سنويا، يقتل آلاف الأطفال على يد أحد والديهم أو من يربيهم. وفي بريطانيا يتم قتل 4 أطفال أسبوعيا بأيدي أولياء أمورهم، ويموت 200 طفل سنويا بسبب جرائم الآباء. الآن يعني القتل الحسي معروف يزهق روحه، القتل المعنوي ما هو؟ ما في تربية، قتلته معنويا. إذا تركته في الشارع، تركته يربيه قرناء السوء، تركته على القنوات تربيه. القنوات الآن يمكن أعظم مربي في القرن 21، قنوات فضائية. إذا تركته على الإنترنت والقنوات تربيه قتلته معنويا. قال تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش تشمل الزنا، اللواط، أي فاحشة، كل ما عظم من الأقوال والأفعال ما عظم قبحه، وأعظمها الزنا واللواط. والله عاقب ويضرب سبحانه وتعالى المتمردين على شرعه، ولذلك يأتيهم بهذه الأمراض والأوبئة جزاء وفاقا على ما فعلوا. فانتشرت الأمراض الجنسية في عصرنا لانتشار الفواحش. والله عقب قوم لوط ب4 عقوبات: طمسنا أعينهم، أول شيء عميان، 2 جعل عاليها سافلها، 3 أتبعهم بحجارة من سجيل منضود، 4 أخذتهم الصيحة. ليه؟ أتأتون الفاحشة. قال تعالى ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أول ناس جابوا اللواط للبشرية قوم لوط، أول ناس ارتكبوه. يعني في عهد آدم ونوح ومن بعدهم ما كان في لواط، حتى في عهد عاد وثمود ما كان في لواط. في عهد عاد وثمود بشرية ما تعرف اللواط، ما عرفوا إلا في قوم لوط. وتأتون في ناديكم المنكر، عندهم منكرات إذا اجتمعوا، غير قضية قطع السبيل وارتكاب الفاحشة. أتأتون الذكران من العالمين، تذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، تاركين الإناث ولاحقين الذكور. ليه؟ لماذا التمرد على الفطرة؟ ليش التمرد على الشرع؟ لماذا معاكسة الخلقة التي خلق الله الإنسان عليها؟ الذكر ينجذب للأنثى بالزواج الشرعي، ما هو ينجذب لذكر مثله شذوذ. والعقوبة فيها الله قال وما هي من الظالمين ببعيد، يعني تجي الآن تجي، وما هي من الظالمين ببعيد. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وما ظهرت الفاحشة في قوم إلا عاقبهم الله بالطواعين. ثم قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. طيب ليش الفواحش قال ولا تقربوا الفواحش ما قال إلا بالحق، والنفس قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق؟ ليش؟ لأن الفواحش ما في شيء اسمه قربان فواحش بحق، كلها باطل، لكن قتل النفس ممكن يكون بحق كما في القصاص، القتل عمدا، الزاني المحصن، المرتد عقوبته إذا أصر على الردة قال أنا بغير ما أبغى مسلم بغير يهودي، نقول عندنا لك القتل، ما في شيء ما عند. يقول حرية الأديان، حرية المدري إيش، نقول حرية إيش؟ نفتح الباب للناس يرتدوا، يا ترجع للإسلام يا نقتلك، ما في هذه، ما فيها نقاش، هذا شرع رب العالمين. كذلك قاطع الطريق بالسلاح، إذا قتل يقتل، إذا استعمل السلاح يقتل. الحرابة في أنواع من القتل، حتى لو سامح أولياء الدم مثل قتل الغيلة، إذا قتلوا من وراء، إذا قتل وهو نائم بدون ما يتمكن من الدفاع عن نفسه هذا يقتل غيلة، حتى لو أسقطوا الدم. اللوطي الحديث أبي داود الصحيح من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، يقتل. بس اختلفوا هل يحرق، هل يرمى من أعلى بناء في البلد، هل يقتل بالسيف، هل، وهذا الراجح قتله بالسيف. ومن يأتي البهيمة لحديث من أتى بهيمة فاقتلوه، هذا قتل العمد. يعني في إحصائية صدرت عن وزارة العدل في اليمن أن عدد الجرائم في عام 2004-2005 في القتل 2517، لكن خلينا نشوف أهم 10 أسباب لجريمة القتل. نسبة 29% خلاف على أراضي، لاحظوا يا إخوان 29% خلاف على الأراضي، 25% ثأر قبائل، 11% مهاترات كلامية، صارت مشكلة الكلام بالمجلس، ان تطور أخذ مخنجر في بطن الله طلع مسدس، 8% قصد السرقة، 7% آباء قتلوا أولادهم، 5% خلافات عائلية، قضايا تتعلق بالعرض 4%. يعني نحن يعني هذه قضية يجب أن يتكلم عنها ويصير فيها مواعظ، كيف أن خلاف على الأراضي يؤدي للقتل، كيف أن خلاف على أموال خلافات عائلية قتل، يعني ببساطة كذا تسفك الدماء. قال تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، انتهت 5 وصايا، والسادسة ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، بالاستثمار. بعد ما شفنا الأسهم، لو عندك مال يتيم تحطها في أسهم ولا تحطها في أراضي؟ أراضي، هذه بالتي هي أحسن. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ما تقربوه إلا، ما قال الحسن، قال الأحسن. يعني إذا عندك مشروع عائد الاستثماري 7% ومشروع 10% حسب قوله تعالى بالتي هي أحسن تحطه في 10%، وإذا عندك استثمار خطير استثمار آمن حسب قوله تعالى بالتي هي أحسن تحطه في الآمن. لازم. ولا تقربوا اليتيم الذي فقد أباه قبل البلوغ، مشكلة بعض الشحاذين يجيك عند إمام المسجد عمره 21 سنة، أنا يتيم ما عندي فلوس، اليتيم الذي فقد أباه دون البلوغ، أنت يتيم 21 سنة يتيم من الجهل، 21 سنة هذا بالغ انتهينا، ما في، لا يطبق عليه اسم اليتيم أبدا لا لغة ولا شرعا. الآن بعض الناس يأكلون أموال اليتامى، وكيل على أموال اليتامى يأكلها، أحيانا إخوانه والله شيء عجيب، واحد يأكل أموال إخوانه وأخواته، إناث ضعيفات، إيش يعني يروحوا يرفعوا دعوة على أخيهم في المحكمة ويسووا فضيحة بين العوائل والناس وفي البلد؟ ساكتات، لكن في يوم حساب عند الله قصاص، يأتي وقد أكل مال هذا، سفك دم هذا، عرض هذا. يعني كفالة الأيتام أجرها عظيم، بعض الناس فكر كفالة الأيتام بس تعطيه فلوس، كفالة الأيتام تربيه مع أولادك، هذه قمة كفالة الأيتام. ذكر ابن قدامة في كتاب التوابين أن بعض الناس من نسل علي بن أبي طالب كان رجل من آل البيت ببلخ من بلاد العجم، وعنده زوجة من آل البيت وله بنات، وكان في سعة ونعمة، فمات الزوج وأصاب المرأة والبنات فقر، فخرجت من بلخ إلى سمرقند خشية شماتة الأعداء. يعني بعض الناس يبغى يطلع من البلد، ليش؟ أصابه فقر، يقول ما نبغى الناس يشمتوا فينا، فراحت مكان ثاني حتى ما حد يعرفها هناك. وكان في الشتاء القارس، فلما دخلت سمرقند أدخلت بناتها مسجدا مهجورا وراحت تحتال عشان تجيب لهم أكل، دور على، فمرت بواحد كبير في البلد مسلم فشرحت حالها فلم يصدقها وقال لازم تجيبي لي بينة. قالت أنا غريبة من وين أجيب لك بينة، فتركها. ثم مرت بمجوسي فشرحت له فصدقها، وأرسل بعض نسائه فأتى ببناتها إلى داره وبالغ في إكرامهن. لما مضى نصف الليل المسلم نام ورأى في المنام القيامة قامت، وكأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني عنده قصر عظيم، فهذا يقول لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل مسلم. قال أنا مسلم موحد. قال هات البينة. فتحير. فقيل له في المنام هذا لرجل كان كافرا فأسلم فله هذا القصر لأنه كفل يتيمات. راح المسلم لما قام من النوم يدور وين هذا اللي أسلم وعنده يتيمات، فدل على دار المجوسي فقال له هات اليتيمات اللي عندك وأمهن، هات اليتيمات اللي عندك وأمهن. فأبى وقال لما دخلتهم بيتي جاتني بركات ما أدري من وين، لا يمكن أعطيك البنات. قال خذ 1000 دينار وهات اليتيمات. قال ولا 1000. فأراد أن يكرهها فقال الذي تريده أنت أنا أحق به، والقصر الذي رأيته في النوم هو لي، أتفخر علي بإسلامك؟ أنا ما نمت أهل داري حتى أسلمنا على يد المرأة هذه، ورأيت مثل منامك. يقول رأيت مثل منامك وقصة القصر وأن القصر لي بهذه اليتيمات. فانصرف ذاك وبه من الحزن والكآبة ما لا يعلم إلا الله. قال تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. بعض الناس يبخسون اليوم بالميزان ويبخسون بالحقوق ويبخسون بالعقود، يقول له أبغى 1000، يقول له طيب تعال يصير خير، خلاص أنت وافقت على 1000، عطاه 500، طيب الباقي. وأوفوا الكيل والميزان. بعض الناس يبخسون لا يوفون المكيال والميزان، أين القسط والعدل؟ قال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا. يقول سويت حادث باك تشهد لي، يا أخي أنت الآن أنت اللي أنت خطأ عليك. يقول بس أنا قريبك، تتخلى عني وقت الشدة؟ يروح للمرور ويشهد له بالباطل لأنه قريبه، حرام. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة، إذا طلبت للشهادة. قال وبعهد الله أوفوا. عهد الله كل ما أخذ الله على العباد العهد عليه لابد من الوفاء به، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وآخر وصية العاشرة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، لا بدع ولا ضلالات ولا انحرافات فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه آيات الوصايا العشر في هذه السورة العظيمة. يقول أحبك في الله، أحبك الله ويحفظني فيه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم المساهمة في الأسهم التي يختلف فيها المشايخ؟ قلد الأعلم، قلد الأعلم، والأورع قلده. لو اختلفوا ما تقول كلهم سوا، ما هم كلهم سوا، ترى في ناس معروفين بالتساهل، معروفين بالتساهل، هو أصلا متساهل، ما يجوز أصلا أن تستفتيه. ليس المعنى روح للمتشدد، لا، روح للأعلم وخذ فتواه سواء كانت أشد ولا أخف. لما تروح للأعلم افترض واحد قال أنا بروح أسأل الشيخ، قلنا مثلا روح أسأل الشيخ مثلا صالح الفوزان، قال طيب اتصلت رحت ما حصلته، روح أسأل الشيخ عبد الرحمن البراك مثلا، راح مال مثلا ما حصلته، طيب روح أسأل الشيخ عبد العزيز الراجحي، هذو كلهم علماء الكبار المعروفين. طيب قال لا أنا أبغى أشياء مالية، قلنا له في الأشياء المالية مثلا روح أسأل الشيخ عبد الرحمن الأطرم مثلا في الأشياء المالية. هذا لما يروح يسأل أعلم يستفتي، أول شيء يسأل من هو الأعلم، يعني يروح يسأله، لازم يوطن نفسه أن يطبق كلامه سواء كان خفيف ولا ثقيل. أما يروح يقول من الأعلم فنقول له فلان، فيروح يسأله بعدين يرجع يقول ما في واحد ثاني ترى هذا شديد، لا لا يجوز اتباع الهوى في الفتاوى. بعدين يا أخوان الأسهم كما قال شيخنا عبد الرحمن براك حفظه الله، قال الأسهم لها من اسمها نصيب، الأسهم لها من اسمها نصيب، يعني السهم يجرح ويقتل والأسهم هذه تجرح وتقتل، لكن بالإيش؟ يعني بعض الناس فقدوا عقولهم، بعض الناس ماتوا، عندكم عندنا قصص. جاءوا للأولاد قال الحقوا أبوكم في المسجد، أبوهم خسران في الأسهم. قال هذا إيه كويس في المسجد؟ قال لا بس روح شوف في الرياض في المسجد. يقول يعني صلاة العصر في المسجد، يعني رحنا استبشر الوالد في المسجد، يعني زين في المسجد. المسجد قال رحنا حصلنا لبس مناشف، يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. خلاص فلوس، خلاص ضاعت الفلوس، ضاعت النفوس، راحت العقول. هذا واحد قبل يعني فترة مدة بسيطة اتصل علي يقول كذا كذا في الأسهم. قلت يا ابن حلال خلاص الأسهم ما تبتوا؟ خلاص يعني لسه انتوا في الأسهم؟ قال والله يا شيخ إدمان، إدمان وش نسوي؟ دخلنا وخسرنا، ورجعنا حطينا رأس مال ودخلنا وخسرنا، وهذه المرة الثالثة دخلنا وخسرنا وما نتوب، ما نقدر، إدمان، إدمان ترى ولا مخدرات. يقول شوف أنا، يقول أنا بقول لك شيء، قصة قبل صلاة الظهر. صلاة إيش؟ الظهر. صلاة إيش؟ الظهر. مثل هذه صلاة إيش؟ الظهر. يقول قبل صلاة الظهر على الشاشة قاعدين، ولا نزل السوق نزلة شينة على حد تعبيره. يقول تكدرنا وخلاص ونهرس وخلاص، وأذن وقمنا نصلي، نصلي إيش؟ الظهر. يقول صلينا الظهر وطلعنا أنا وصاحبي اللي كان معي على الشاشة. يقول قلت له والله يا أخي أنا في هالصلاة ما بقي وسواس إلا جاني. قال لي وأنا بعد والله العظيم ما أدري الإمام وش قرأ. قالوا أنا والله العظيم ما أدري الإمام وش قرأ، وهي صلاة إيش؟ سرية. خلاص، واللي يسوي كذا في السجود، واللي يسلم على اليسار أول، واللي يقول ما قدنا نركع الشاشة قدامنا. صلاة الخوف هذه، ما أدري صلاة إيش، صلاة الهلع هذه. يقول أنا شاب مستقيم حافظ على الصلوات ولكن أهجر القرآن. يا أخي لابد، شوف حط في سيارتك أسطوانات واسمع كرر، يعني لازم ترى لازم المراجعة هذه. إذا راجعت بعد ذلك نسيت مع المراجعة ما عليك شيء، بس لا تهمل، لا تهمل. بعض الناس يجادل في الحق بعد ما تبين، هذه والله مصيبة يا أخوان. يعني واحد لازم ينقاد الحق. إيش الإيمان طيب؟ إذا وين الإيمان والإسلام إذا كنا ما نبغى نستسلم لأمر الله؟ هذا يقول الشهوة. يا أخي الشهوة ركبها الله في النفوس حتى يصير في زواج وأولاد، سارع بالزواج. ما لقيت الله قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وليستعفف، خذ بأسباب العفة. قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم. لازم يعني لازم تتخذ الأسباب. واحد يروح يفتح الإنترنت والمواقع الخبيثة ويشوف القنوات العارية والأفلام الساقطة ويقول ما صبرنا. طيب أنت اللي أشعلت النار وبعدين تقول ما صبرنا؟ لكن لو أنك في المساجد ومع الأخيار ومع كتب العلم ومع العبادة ومع الصيام بتصبر. اتخذت أسباب الصبر ستصبر، اتخذت أسباب تولعها بتولع. كل واحد هو رقيب على نفسه. أسأل الله تعالى لي ولكم الإخلاص والتوفيق والسداد وحسن الخاتمة، وصلى الله على نبينا محمد.